اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أخرجنا من هذا الشهر الكريم مغفورا لنا. اللهم اجعل حظنا منه الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر كل من نصر الإسلام، واخذل كل من خذل الإسلام، وأهلك كل من تآمر على الإسلام. اللهم إنك القوي المتين. اللهم يا قوي يا عزيز، يا سريع الحساب، ويا مجري السحاب، ويا منزل الكتاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم أعداءك أعداء الإسلام. اللهم اخذل أعداءك أعداء الإسلام. اللهم انصرنا على أعداء الإسلام. اللهم انصرنا على اليهود الكفرة الغادرين، وانصرنا على الصليبيين المكرة الحاقدين، وانصرنا على الشيوعيين الجاحدين، وانصرنا على المتعصبين المشركين، وانصرنا على المنافقين المذبذبين، وانصرنا على كل من والى أعداءك وعادى أولياءك، وكل من رفض شريعتك واضطهد دعوتك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحبط يا ذا المكر يا ذا الكيد المتين كيدهم، وأبطل يا خير الماكرين مكرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوان الناس يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رب المستضعفين فلا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا إلى أحد من خلقك فنضيع. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أوابين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقائم صدورنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حرم أجسامنا على النار، اللهم حرم أجسامنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اجعلنا من الذين صدقوا والذين هم المتقون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فلا تخزنا بدخول النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى